سورة الحج والمؤمنون. سكرى معا شفا ربت قربأت ثرا معا لام ليقطع حركت بالكسر جد حز كم غنى ليقضوا لهم وقنبل ليوفوا محضوا وعنه وليطوف انصب لؤلؤا نل إذ ثوى وفاطر مدى النأى سواء انصب رفع علم الجاثية صحب ليوف حرك اشدد صافية كتخطف اتن ثقك لا ينال ظن النثو سيني من سكا شفا كسرا يدفع في يدافع البصر ومك وأذن الضم حما مدى النسك مع خلف إدريس يقاتلون عف عن مفتح التا هدمت للحرم خف أهلكتها البصري واقصر ثم شد معاجزين الكل حبر ويعد دان شفا يدعوك لقمان حما صحب والأخرى ظن عنك بانما حما أمانات معا وحد دعم صلاتهم شفا وعظم العظم كم صفتا بتضم واكسر الضم غنا حبر وسينا اكسروا حرم حنا منزلا افتح ضمه واكسر صبا هيهات كسر التام عن ثب نونا تتراثنا حبر وان نكسر كفا خفف كرا وتهجرون ضم افا مع كسر ضم والاخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عالم صحبة مدى وابتد غوث الخلف وافتح وامددا محركا شقوتنا شفا وضم كسرك سخريا كصاد ثاب شفا وكسر أنهم وقال إن قل في رفا قل كم هما والمكد